الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. مسألة: قالوا ومن استهان بحضرته أو زنى كفر. قالوا ومن استهان بحضرته أو زنى كفر. زنى. كم اللي بعدها؟ وقال الشيخ أبو زكريا النووي يعني زنى ما يعني هذا من السخرية به عليه الصلاة والسلام. نعم، استهان به يعني سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الشيخ أبو زكريا النووي وفي الزنا نظر، والله أعلم. نعم، لأنها غير ممكن يزني أمام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: يجوز التسمي باسمه بلا خلاف، وفي جواز التكني بكنيته أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها المنع مطلقا، وهو مذهب الشافعي، حكاه عنه البيهقي والبغوي وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي لحديث ورد فيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أخرجاه. ولهما عن أبي هريرة مثله. والثاني وهو مذهب مالك واختيار النووي رحمه الله تعالى إباحته مطلقة، لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث يعني لئلا لو في حياته شخص لقبها أبو القاسم، فبعض الصحابة يقولوا مثلا قال أن أبو القاسم يظنونه الرسول فهلم فيلتبس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكني بكنيته. نعم. أما محمد فأذن، لأن الصحابة ما يقولون في الغالب قال لنا محمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي. نعم. لكن أبو القاسم يكنون. نعم. الثالث يجوز لمن ليس اسمه محمدا، ولا يجوز لمن اسمه محمد، لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته، وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرفاعي الرافعي. مسألة: وذكروا في الخصائص أن أولاد بناته ينسبون إليه، استنادا إلى ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى، فيقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. مسألة: اسم بن البنون بن ابن. نعم. إلى هنا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.